أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وذكر الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الآية وقفنا عندها وذكرنا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهذه الأفعال التي جعل الله عز وجل أصحابها خاسرين، خسروا الدنيا والآخرة، الذين فسقوا فخرجوا عن طاعة الله سبحانه بالمعاصي، الكبار والصغار، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فنقضوا ما أخذ عليه من العهود لعبادة الله سبحانه تبارك وتعالى وطاعة الله سبحانه واجتناب ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، فنقضوا العهود مع الله سبحانه، فخانوا ربهم سبحانه ووقعوا في الفحش والفواحش والمعاصي، وتركوا ما عهد إليهم ربهم سبحانه، ثم كذلك نقضوا ما عهدوا الناس عليه، فأخذ عليهم العهود وأخذوا على أنفسهم العهود، فقطعوا ذلك ولم يخافوا من الله سبحانه تبارك وتعالى، فجعلهم خاسرين. كذلك يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فيأمر الله عز وجل بالصلة، أن تصل من وصلك، وأن تصل القرابة، وأن تصل الأرحام، أن تصل بالمال، وأن تصل بالهدية، وأن تصل بالنفقة، وأن تصل بالخير وبالإحسان، فكانوا يقطعون ذلك، كأن الذي يقطع ذلك يخاف على نفسه من الفقر، يخاف على نفسه أن يقرب من فلان حتى لا يستغله فلان. قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. يبقى هنا قطعوا ما أمر الله عز وجل بوصله، ومن أعظم ما يقطعه الإنسان الرحم التي أمر الله عز وجل بصلتها، أمر بصلة الأرحام، وأخبر أن الرحم شدنة من الرحمن، اشتق لها اسما من اسمه سبحانه تبارك وتعالى، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، فهذا يقطع ما بينه وبين أرحامه. كذلك الإعراض عن موالاة المؤمنين، أنه يقطع المؤمن فلا يوليه المولاة النصرة والمدافعة والوقوف بجواره، فهؤلاء المفسدون في الأرض الذين يقطعون أنفسهم عن المؤمن، لا يولي المؤمن، يخاف لو أنه والى المؤمن أن الأعداء يجوا عليه هو كمان، يخاف على الدنيا أن تضيع عن بين يديه، فيوالي أعداء الله ويقطع ما أمر الله عز وجل أن يواليه. هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، من ذلك أنهم يعرضون عن مولاة المؤمنين، عن نصرة المؤمنين، عن إعانة المؤمنين المحتاجين، عن الجهاد مع المؤمنين. كذلك الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن يؤمنوا بكل أنبياء الله ورسله، فيفرقون بين هذا، كل نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقد أمروا بوصل الجميع، فدخل تحتها اليهود والنصارى وغيرهم الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. كذلك الذين يمتنعون من وصل ما أمر الله عز وجل بوصله، أن يأتوا إلى بيوت الله سبحانه تبارك وتعالى وأن يعمروها وأن يجتمعوا في جماعات، فإذا بهم يقصرون عن ذلك فتتقطع الجماعات، فيمنعون ما أمر الله عز وجل به أن يوصل. كذلك يأمر الله عز وجل بإيصال الخير والإحسان إلى الخلق، فيقطعون ذلك بالامتناع من الصلة التي بينهم وبين الخلق عن طريق فعل الخير. كل ما أمر الله عز وجل بوصله فقطعه الإنسان بحسب إيه الذي قطعه، يكون جرم هذا الإنسان بين صغيرة من الصغائر وكبيرة من الكبائر، وكفر يخرج الإنسان من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى بحسب الذنب الذي يقع فيه. قال: ويفسدون في الأرض. يفسدون أي يعيثون في الأرض فسادا، ومن أعظم الإفساد في الأرض عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، أعظم الإفساد غيروا الهدف من وجودهم في هذه الدنيا، خلقهم الله عز وجل لعبادته، فإذا بهم يتحولون فيعبدون غير الله سبحانه، يوجهون القرب إلى غير من أنعم عليهم سبحانه، فهذا من إفساد الخلق، يفسدون في الأرض بالمعاصي بالذنوب بقطع الأرحام بأن يؤذوا الخلق، فهذا الإفساد في الأرض، يعوقون الناس عن الإيمان وعن الدخول في طاعة الله سبحانه، ويقتلون المسلمين ويقتلون أهل الإيمان، هؤلاء المفسدون في الأرض الذين جمعوا هذا كله، وصفهم الله عز وجل بأنهم فاسقون وبأنهم الخاسرون. صفتهم في الدنيا الفاسق، أي خارج عن طاعة الله، خارج عن عباءة الإيمان. صفته في الآخرة أنه خاسر، خسر الدنيا فلم يعرف فيها ربه، لم يتعرف فيها على حسن عبادة الله سبحانه، خسر الآخرة بأنه صار من أهل النار. الإفساد في الأرض وله صور، وذكرنا البعض من ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن من صور الإفساد أن الإنسان الأمين ينظر إليه الناس على أنه خائن، والإنسان الخائن ينظر إليه الناس على أنه أمين، كأن النظرة من الناس نظرة باعتبار المنظر والهيئة، لابس إيه شكله إيه يبقى ده أحرى أن يكون إنسانا أمينا، ده منظره إيه ولابس إيه وشغل إيه أحرى أن يكون خائنا. هذه النظرة الضئيلة الضعيفة الغبية التي تدل على فساد عقول أصحابها، إنهم نظروا إلى المنظر ولم ينظروا إلى الجوهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه ومروا بإنسان مروا الناس ومعهم إنسان ذو شعرة، في إنسان كبير في القوم، قال ما تعدون هذا فيكم، ما تعدون هذا فيكم؟ فقالوا هذا يعني رب العظيم في قوم كبير في قوم، هذا حري إن خطب أن ينكح، لما يروح يتجوز كده ويطلب واحدة حري لكل الناس يفقوا مثل هذا الإنسان، وإن طلب أن يعطى لما يطلب معونة يطلب حاجة الناس يقول إنه رجل كبير في قومه. طيب وشوية ومر عليه بإنسان آخر، إنسان ضعيف غلبان، فقال ما تعدون هذا فيكم؟ قال هذا رجل ضعيف، هذا رجل فقير، حري من خطب أن لا ينكح، وده حد عبرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير عند الله من 10 أمثال هذا أو من الأرض من هذا، هذا لعله خير عند الله من هذا الإنسان. أنتم نظرتم للظاهر فقط للظاهر، ولكن هذا الإنسان الضعيف له عند الله منزلة عظيمة أنتم ما عرفتوش هذه المنزلة. فالنظرة ليست نظرة الإنسان لملبس إنسان وظاهر إنسان، إنما الله عز وجل ينظر إلى قلب الإنسان وما يعطاهم التقوى. فكأن نظر الناس يتغير، إن مين الأمين؟ فلان ده لبسه حلو وشكله حلو وكذا، هو ده يصلح يكون أمين، وقد يكون خائنا يتجمل أمام الناس باللبس حتى يستر العيب الذي في القلب. وهذا الآخر فقير ولكنه عفيف متعفف، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بينما ترضع صبيها، صبي صغير تحمله على ثديها، وهذا واحد ممن تكلموا في المهدي، صبي صغير تكلم له، المرأة تحمل صبيها، فمروا مر أمامها إنسان ذو شعر، إنسان ذو شعر يعني إنسان عظيم ملك وزير، مر أمام هذه المرأة، فالمرأة دعت ربها اللهم اجعل ابني مثل هذا، اجعل ابني مثل هذا، فإذا بالغلام ينطق وهو في المهدي ويقول اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله، ده واحد من الثلاثة اللي نطقوا في المهدي، المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام نطق في المهدي، غلام جريج نطق في المهدي، هذا الغلام نطق في المهدي. مر على المرأة بأمة يضربونها ويقولون سرقت، تقول ما سرقت، فعلت كذا ما فعلت، قالت اللهم لا تجعلني مثل هذه، خلاش يعني احتقرت هذه المرأة أنها سارقة وأن الناس بيضربوها كذا، قال اللهم اجعلني مثلها، الله. فتراد الحديث هنا اللي بتقوله ادي الى تبقى زي الوزير مش عايز تبقى زي الوزير لأنك ما تبقاش زي دي عايز تبقى زيها. يقول اما هذا الذي هو ذو شارة يقول هو كذا وكذا وكذا وهو عند الله لا يسوى شيء انسان حقير وان كان في الدنيا كان وزيرا وكان ملكا ولكن لم يعمل شيئا من الحسنات فليس له عند الله قدر ملوش قيمة عند الله أكبر. الذي أنطق هذا الغلام الله سبحانه أنطقه حتى يعرف المرأة ويعرف الناس بعد ذلك بهذه المعجزة. إن مش كل واحد تشوفه حاجة كبيرة أمامك تتمنى تبقى مثله لعله في النهاية يكون في النار والعياذ بالله بعمله. أما هذه التي يقولون سرقت وزنيت فهي مظلومة مظلومة ما سرقت وما زنيت ولها منزلة عند الله عز وجل فدعوت الله مش أني كنت سارقا وأني كنت زنا لا هي مظلومة وهي لها قدر عند الله دعوت الله أن أكون مثلها في القدر الذي لها عند الله سبحانه. يبقى النظرة السريعة للإنسان ليست حاكمة على الإنسان ولذلك قال لنا أنه زمان أو سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب يصدق إنسان كذاب بس إنسان غني إنسان عنده مال عنده كذا يقوم هنا أولى الناس يصدقه عنده مال كأن ماله اللي بيتكلم مش هو الذي يتكلم. إنسان فقير وغلبان الناس ما حدش يعبره في شيء لك لا أديك مالي تاخده تسرقه وتعمله وقد يكون مشهورا عندهم بالصلاح والتقوى ولكن مع ذلك نظرة الناس دايما للغني حاجة وللفقير حاجة تانية. الفقير دايما إنسان يبعد عنه ألا لعله يعديه من فقره الذي هو فيه ولا حول لا قوة إلا بالله. قال لنا في حديث آخر عن أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وتخوين الأمين وائتمان الخائن. من أشراط الساعة علامات من علامات الساعة الصغرى علامات الكبرى العشر العلامات عرفناها قبل ذلك لكن هنا من العلامات الصغرى للساعة تدل على قرب قيام الساعة الفحش والتفحش أظن هذا كثير بين الناس بقت الألفاظ السوقية كثيرة والبزاءة كثيرة وتسمعها وانت في بيتك من الناس في الشارع تسمعها ما حدش بيستحي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الفحش القبح والبذاء والخروج عن حد المعقول في القول والفعل والعدوان بين الناس في الجواب هذا الفحش. التفحش تكلف ذلك كأن إنسان يكون فحاشا طبيعته كده هو لسانه بذيء ولسانه طويل وما ترباش هذا الإنسان. إنسان آخر لما عاشر هذا قلده فتفحش يبقى بيقلد بيعمل نفسه هو كان متربي ومتأدب ولكن لما عاشر هذا السفيه صار يقلده هذا التفحش. تكلف القبح والبذاءة وتعمد ذلك في القول والفعل من أشراط الساعة الفحش والتفحش. احذر من الفحش ومن التفحش احذر انك تنساق وراء الناس ان كل من الناس يقول حالة تقلد تكون امع ندد الكثيرين من الناس يفتكر انه الظرف وانه الكياس ان يكون بين الناس يقلد الناس يقول نكتة بيخة يقول مش عارف ايه يتكلم بلفظة غير طيبة يفتكر ان هو ده ان عشان يبقى له وجه عند الناس بذلك. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعة ان الانسان يكون فاحشا متفحشا. كذلك من اشراطها قطيعة الارحام وتخوين الامين وائتمان الخائن وهذا ذكرناه قبل ذلك. مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد شهادة الخائن والخائنة إذا عرف عن إنسان خيانة ما كان يقبل شهادته فكان يرد شهادة الخائن وكذلك المرأة الخائنة وذي الغمر على أخيه. الدين لا يجامل أحدا الدين ما فيش مجاملة في أمر الدين. الدين حق يعرفنا الله عز وجل وباطل يحذرنا منه الله سبحانه وتعالى لك هذا حق افعل ذلك لا تفعل كذا. فإذا عرف على إنسان أنه خان يقول لك لا تقبل شهادة هذا الإنسان اللي خلاه يخون قبل كده المانع يخون تاني لا تقبل من هذا الإنسان شهادة. الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه الغمر الحقد إذا عرفنا أن في بين فلان وفلان حاجة وبعدين جاء عند المحكمة وفلان ده اللي هو خصمه لا يشهد عليه والقاضي المفترض أنه لا يقبل شهادة هذا الإنسان أن في قلبي حقد على أخي معروف من العداوة السابقة اللي بينهما هذه ترد شهادة هذا الإنسان. ذي الغمر على أخي حتى تكون الأمانات بين الناس ورد شهادة القانع لأهل البيت رد شهادة القانع إذا كان واحد تابع لأهل البيت، أدير شغل معاهم، لزق لهم، بيأكل منهم ويشرب معهم ويعينهم في حاجات، يقول لك دونا بيكرموا هذا الإنسان، فهو حري أنه وقت الجد يشهد لهؤلاء الناس ولو كذبا، رد شهادة الإنسان اللي تبدو عليه علامة أنه معاهم في الحق والباطل، ترد شهادة هذا الإنسان. قال وأجازها لغيرهم، وأجازها لغيرهم. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا جالك إنسان يشهد عندك انظر لهذا الشهادة، تقبل شهادة أي إنسان، لابد يكون إنسانا على عدالة وفيه مروءة. إذا كان هذا الإنسان لا عدالة عنده ولا مروءة ولا ثقة في كلامه، كيف تقبل كلامه وشهادته؟ ومش كل الناس قضاة في محكمة عشان يقول أقبل شهادة وشهادة، ولكن كل الناس فيهم أحكام لبعضهم على بعض. قد يأتي إليك إنسان يغير قلبك على أخيك، فلان بيعمل كذا وكذا، وانت عارف أن هذا القائل كذاب، ما تتغيرش نفسك من أخيك، وإلا كأنك الآن حطيت نفسك قاضيا وقبلت شهادة هذا الإنسان الذي تعرف أنه خائن وأنه حقود وأنه كذاب. احذر أن تتغير على أخيك هذا، كن سليم الصدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل على أصحابه، ولا يحب أن يبلغه أحد عن أحد شيئا حتى يكون صدره سليما صلوات الله وسلامه عليه. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تقبل شهادة إنسان يكون أو تعرف حاله أنه خائن. لما الإنسان يجد أنه ما بيصدقوش اللي بيكلمه، يقوم يأخذ باله من نفسه ما يكذبش، لكن إذا كان الكذاب بيروح ويلاقي قبولا عند الناس يكذب لفلان يقبله، ولفلان يوقع بين الناس، يبطل يشتغل على كده على طول، يلاقي حياته في هذه النتانة أنه يكذب عند الناس ويقبلوه. لا تقبل شهادة إنسان تعرف أنه يكذب ويوقع بين الناس. مما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث قال اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل، إن أخوانكم. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وأصله موجود في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه أن رجلين من الأشعريين من قبيلة أبي موسى الأشعري قالوا ودينا للنبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الاثنين وذهب بهما للنبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف عايزين ايه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لما يولي حد على حاجة، عايز يخلي واحد أميرا على جيش، واحد قائد على سرية، واحد يكون عريفا للقوم، واحد يكون جامعا للصدقات، هو بنفسه بيعين صلى الله عليه وسلم، يختار من الناس، تعالى فلان اذهب لي، تعالى فلان اذهب لي كذا، ويستشير أصحاب، يستشير أبا بكر، يستشير عمر، نعينه مين في كذا، يقول له فلان وفلان. أما واحد من نفسه كده يروح يا رسول الله عيني أنا أكون كذا، ما كان يحب ذلك صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو موسى الأشعري اثنين قالوا له ودينا عند النبي صلى الله عليه وسلم لك منزلة عنده، وقال الاثنين وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا بعدين أثناء الكلام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ولينا كذا، جئنا نستعين بك على عملك، يعني أنت عندك عمل بتجمع الصدقات، شغلنا نجمع الصدقات من الناس. هنا تضايق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يقول أبو موسى الأشعري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستكي عن بدعة أسنانه بسواك صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك قال أبو موسى فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، قال صلوات الله وسلامه عليه. هنا واحد بيدعك أسنانه وبعدين حد كلمه حاد ديئته خلته يسهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأن إيده وقفت صلى الله عليه وسلم وهو يدعك أسنانه وقرصت شفته صلى الله عليه وسلم من هذا الشيء. يعني إيه اللي عملته يا موسى؟ أنت جاي بيقول عشان كده؟ هنا ما ينبغيش منك أنك تعمل ذلك يا أبو موسى. لذلك حلف أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثك بالحق ما أطلعني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، لا والله ما أعرف أنهم جايين يطلبوا منك عمل يا رسول الله. الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه للاثنين؟ قال اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل. فإن أخوانكم ما دمش ما جملش إن أنتم معذورين، أنتم محتاجين لعمل، لا لا. اللي بيطلب عمل في المال طالما أنت طلب لن تعان على هذا العمل. فإن أخوانكم عندنا، ما قالش أنتم خائنان، قد لا يكون الأمر كذلك، ولكن إدى قاعدة عامة، قاعدة عامة اللي بيطلب الولاية في مثل هذه الأشياء، في المال شغلني أنا على الخزانة، مسكني أنا كذا، مسكني أذا كذا، هنا لا ينبغي. هل هذا يعارضه ما جاء عن يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام قال للملك اجعلني على خزائن الأرض؟ يوسف معصوم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا معصوم، هذا نبي معصوم، لكن غير ذلك الإنسان لا يعرف أنه حين يرى نفسه يمسك خزائن ويمسك أموالا إيه اللي ممكن يعمل فيه. وهل حصل مثل ذلك؟ حصل. ابن لتبية رجل عينه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صدقات الناس، وكان رجلا أمينا، أمانته أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا لكم، الصدقات بتاعتكم هي، وهذا أهدي إليه، ما خباش، ما راحش ودى بيته، ولكن جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إليه. لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش أنت رجل أمين وكويس وعشانك كويس خذ المال بقى أنت هدية، لا، ما قالش هذا الشيء. ولكن ما قال هل جلست في بيت أمك وأبيك تنظر أي هدى إليك أم لا؟ لو كنت قاعد في بيت أمك ولا بيت أبيك كانوا حيهدوا لك هذا المال؟ هدية جت لك منين لما اشتغلت في العمل بتاعنا؟ هذا المال للمسلمين كله ليس لك. ويا ترى قال له كده ليه لوحده؟ لا، فرصة يقولها خطبة للناس كلها. طيب ما فضح الرجل بهذا الشيء؟ مش مهم، عشان ما يعملش هذا الإنسان ذلك ويخاف غيره أن يقع في هذا الشيء. فقالها للجميع، نبعث العامل منكم ليجمع المال من الناس، الصدقات، الزكاة، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هل جلس في بيت أمه وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يقوم الناس كلهم يخافوا، ما حدش يقول أنا أتولى على المال، يروح يجمع المال ما يرجعش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ده بتاعكم وده بتاعي. لا، الكل مال المسلمين، أنت بتاخذ أجرتك من بيت المال فقط، أجرتك ليس لك أكثر من ذلك. ولذلك جعل لنا قاعدة في أن من يعمل عملا يأخذ عليه أجرا لا يجوز له أن يقبل هدية على ذلك، طالما أنه يعمل ويأخذ أجرة ليأخذ هدية، يفتح الباب للرشوة بعد ذلك. فقال هدايا العمال غلول، يعني عمال الدولة الموظفين اللي تبعتهم يجمعون من الناس أشياء ويخدمون الناس في مصالحهم، وبعدين يقول الهدية بتاعتي، يقول لك لا، هذه من الغلول ومن أعظم السرقات ومن أعظم الأموال حرمة عند الله ما يؤخذ غلولا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.